أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي أفراد وهنا كمدي عشر رذي إنو صعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا لحية من آياد أربوك كوما آياد آفر يا فرتنا أربوك باللابان يا من سورة البقرة كمدا آياد سلالي كنتنا ابن واكوا بيهاي من السورة نفسها إسلا سورة البقرة كمدا عشر كي هروكو حيه سيهاي وعاين دعد وقجرني بنو إسرائيل قصده دي بلوغ هذا رب سبحانه عز وجل خصوصي النعموين في بطنا بنو إسرائيل قل نعمي أيال خصوصنا إله منعمك سيواقون صدان ويور رميان ويور راعان إنك أنا قصصك وما به إنك هو الرئي لك قصونا إبراهيم وقصوغا إنك إبراق هذا ودفك في حنانا أنه كدهيانه لفك حمانه وددو ليان كالليحانه وترغيب لبجع ليسينا يو ددك سيفي عن إيا وددو المرين إيا ترهيب لغا عبسي قرينا يو ددك حنهم إيا وددو المرين الترغيب والترهيب لبا عنصر وووي وإصلاح بشرك وفكسيدو كفعنا لا قيب وإنك قاتول وحين مرين قول المولى تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل حق إن حق لمديس لو قاتل ربا الله باطل لقدر كنت واحق وإن أمدان لقدر حلاس واحق وإن حرام لقدر وصحيحة وهو حق وإن وحفاس لقدر بالمشترى داتها واحد كذا نيسي وإن الوحفاسوية أقلته إن صبق في عن أدوعك لقدر تماها أنا هيلم في عن أدوعك لقدرك الحق وعليه الشيء صادق وحسوا الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول بحق ليرا كلك حقي إن حقني ما لوقاته وأن لقدر باطلك وتكتم الحق وأنتم تعلمون ولمن حقي الله أصمري ولا سيقري يدل أبيعي وحل قرينا حق إنو ياي وحل كرمرنا إنو حق درياي ماشا سبحان نفت هذا كم وقنت قفك هدوكي ما دقفا علم لهين يا هدوكي ما دقف علم لهين إنيك لدرمت الخطأ من العالم وحوين قف وحي قال ووحو يقال نيدر دري وأنتم تعلمون أدك قرانيسان لكن قف وحوغي حدوه وحيسكو دردرو فدردار إنو جهن لك كهرو أيان لغيابا وتكتم الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين هل كاسين مريني قال تعالى فدوه يلي سبحانه أتأمرون حداتين بنو إسرائيل موحى أطفر إيسان الناس عرب بالبر حمين محمد لحمين أو تنسون مع المام إيسان أنفسكم نففيالكين فلا تأمروه نفتيني مفر إيسان سمفالك وأنتم إذنك بنو إسرائيل تطلون الكتاب تورات بعد أخرين إيسان عربك كوا إيسان وحدنا أكته تورات وحاي كسكتي قفك أفك إيا دمد إسخلافسية أفلا تعقلون الصوى فعلكم وحد سمين إيسان حمانتي سمكة سيشينية وحيا هاي بني إسرائيل مدينة دنايا يهود دينهين هو يقينين فتك عربت أنت أي مدى وحيده جيه من كان محمد ليلة ومن حقا كتاب القرآن كاللسي وكتاب حقا حتى العربتين راعا وأذن كما الرعليم أنك النبي إساك في عنهم موسى ليلة هي كتاب في سكفعا أو توريد ليرا أو خرانا يسمع وحمرك إلهي يجي كحجي وأبتين محمد نواتقاني كتاب كيسا نواتقاني وإنجيل يا تورات والله بضب رسولك عليه الصلاة والسلام كحسنا أحد كآخرين دونتا آية وقدام بايسا سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشده على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر سجود انت أسأل أغرني ذلك مثلهم في التوراة انت أم بالتوراة ليكوتها لي ذلك انت أسأل أغريي لقبل الله وقول الله تعالى محمد رسول الله إلى الرسول قال سيماهم في وجوههم من أثر سجود انت ذلك مثلهم في التوراة تلمانت إلى محمد أمدي سكبحي التوراة كقرنين إنجيل أوي مهدنا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار انت أن تنبنى التوراة الكتيلي إذن توراة هي إنجيل رسولك يا أصحاب تواكو أصنائين قلت كتبتني وأغري سنيسين محمد رسول عام إنو يهين وأكتين عربتين إيمانة فريسين أذن كان ما فرميسين قلت تاسوك لمحال ليرا أتامرون موحات فريسان أنا سددك إنتي سيكالة وعربي يوحي لمدة بالبر السمافل بر يوامحي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم محمد لهم يوم الرعب يعني عربتي فريسي أو وتنسون المهل ما ميسي أنفسكم أذيك النفتي مين المهل ما أنتين والنفت هذا وحكا أولو كائجا مياجرة هذا فداد الحكي إلى لنا يسو النفت هذا تكمل لابق هو أنفسكم وأهليكم نارا قولك أذيك نفتيني ما فرتين وحدت لك لفريسي وأنتم إذنك تطلون ما واحد أخرين إيسان الكتابة تورادي إنجيل بعد أخرين إيسان وحكويا لنا وأكتين أفيا دميس خلاف سنة ما أقرأ أفلا تعقلون ما ويدان قرنا انتبالني مدينة وهو حكا ساميه جنمية أرنتان إنا ينذن كفيني واستعينوا وحد كالميستان بصبر الدلقات يا وصلاتي تكسوه لماذا أرين لماذا أرين ومهمة أقول لقد أنقاره صبرك حفظ نفسي على ما تقرأ نفت هذا إن أتحباستي وحاي قونسان إيسو وحباستي نفحي قونسان إيسو واتقانا إن النفس الله أمارة بالسوء نفح مانا الكفار إيسا من أجمل ربطه قولك النفط إن هذا الرعي دينة الرعضة عقلك الرعضة عقلك هي دينة ولا يكون شيئين نف هي الشيطان يا هو يا الدنيا نحن يكون شغالين قوة كشير قولها الراعي الدين تي عقل الراعي كل كسبر كسد حق يبودو الصبر على طاعة إن طاعة إلى هو كفر يقول شد إذا لقو صبره والصبر عن المعصية نفتا جعل المعصية إذا لقى صبره والصبر على البلاء والقضاء والقدر مسيروني كسنة ذاك إمانا أهلها كلها أهلك كلها أولاد هذا كلها الدنيا هذا كلها سدح هذا بلغو صبر الله سدح أسمرك هتكون سفرتي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سيسل أكوى بالمرنة إدمه صلاة واسد وكالة رسولك عليه الصلاة والسلام كلما عزبه أمر بادر إلى صلاة وحما شاكرة قوى بهذه ما الدين قلت كنجري قلك كلمة الصلاة واصلة بينك وبين ربك وحي حسابتها بمنزلة التليفون وكالة كل هذا تليفون كوجيرو مشاكل أدلك ولنتي أدي أدي ماشا تقانية قدر إيسا قلت هذا مشاكل أركتك وإلا تكذا صلاة تليفون وحلس ميس لبدانا لك الميسا تمثل لبدانا تقاري أضلعي واستعينوا وحاتك الميسا بالصبر الدلقات أد سبرتين مشاكلك وحلس ميينة انت المصيبة جوكتو انت صلى صبره والصلاة تكشك الميسا هي لنا المراديين يهوليه وقد مايين وإنها جمهور علماء المفسرين علماء التفسير كتقان انت وضب ذا محيقا إنها ضمير كذا إنه صلاة أنقون أيسو وإنها لكبيرة صلاة ونوستها إلا على الخاشعين ذاتك إلى أهوغنا وأمر كيسي أنه يليس كحيرا قد قصتم وحصلا هذه الواضرات إلى منكم فحفو ذايدي ينك الله وحكل أسلي إلا على أتفاركتك لقيا بمطبع باسان وعريان ومسكين لقى قبي قعمة قبي على رأسك في قصلاة دينا أي جماعة في ماركينو روحوك بدل حكاكو روح بدل وهدين لأدام كل حق الجولة الكوري حق إيقيمو الآن حيب قبطمية مركو ليه يا سرادي يا مساجد كيا الله هذي عافي ماذا مقضى وكل يتنى إذن كده حيث ورب أليك طاقة حق إيقيمو وحن مارانا نواكر اندلع كل كان واخاش وعلمها كان حوق بدل نماشي من إيمانكرو يوم سهلي قولك وإنها تفسير لماذا وعوي إنها إن أم قنا مأموراتك البدناية اللي إسفرها إنها مأموراتك الشريعة اللي إسفرها أما منك اللي إسكرها بها قفك إيمان كجر إيمان كمحرقة إيمان كمطار حسابية إيمان هنا مركو كجره تعمل فلات كانت إيمان كأجهد الله وعيوت خربانتها وحوال بحرك الله فلاه كل النقنا وصدق الله إذ يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء خير بعد الله سوق هذا الكفول لي رمت كلك إن شرح صدري قلبي له إيمان لك واسعي وحق لك جعليسي نور يغذف الله في القلوب شمنات لكم من يستيوى ألم نشرح لك صدرك حبتك كما واسعين حبتك زمعان لك لي جسمي كان بشر كل منها لكن إيمان انت اللي جاعي لاب تيسا الله ما يري زمزم لغو ما يري ووحي على قرحنا وحظ الشيطان لقدم ما يري يا إيمان يا يقين لقدم فيه إذا انشراح صدري وعفض ضمها كلك وإنها مأموراتك يا دينتي إن تكاليف شرعية إن الأمانة لكبيرة وعلوسها إلا على الخاشعين يدك إلى أحي الحلم الرب يبوت كحيلا وهبنا يخشوع وعواية حمور القلب إن لم تعدجوكت مع سكون الجواري وحدي قلبك هذا أسنجوغين حبناها كما حسلين صوبناها عليه الصلاة والسلام متكنا إسكنا تكرا لبنا كل ديا صلاة عيوارك وحير الله خشع قلب هذا وخشع جوارحه قلبك يسعد إلى كحيلا وصلاة حاضر كنياي حناها ملقاقي كرين قلبي يسيا مقل وادويا لجرة اسمعوك مركا انو لقاقا يوح سمينا موضا كل كدتك الى قلبي غوضا كفرن ياي جواريح دودان الى كفرن تاي ووح الى فليري ياي فلان وحو الله كربانا واكارا قدك اسمو بي شريعة فلن تيلا ومفو بذك لو مستعينوا واحد كالميزتان بالصبر القادي والصلاة تكشو وإنها تكاليف شرعيه لكبيرة مدوي وثقيلة وعروسه إلا على الخاشعين إلى جدك أوهقنا كركب وإن عبادك عسلين موهقية الذين خاشعين يظنون ظنك انت الله إذ لقاء حقيقة لقوة يظنون معنى يوقنون سجناي أنهم إياك ملاقوا ربهم خببتك والله لكل منها إنيه وأنهم يجا إليه إلى الله راجعون كوا الله بنا إنيين كوا يقين مؤمن كل كعنصر وحواية من أركان الإيمان كمذا أركان الإيمان والله تراهن لبا وقلص الإيمان بالله واليوم الآخر سلا ضراب ذات آيادها انتو دبدا وحضرك إنا إلا بدا كقاب سدان من آمن بالله واليوم الآخر وعمل سالحا فلا خوف كويكا ليس كناف حوية مراقبة الله إله إلى لنتي أدون كادو مسكعي أمان كفوهايو سنوكي سبقن كي سواها كاك لكن مركو اسكتمش اللينا إحرام إيا حلال إيا حق إيا باطل إيا روم إيا بين وأركا قادا قلبي جيسا قيامك مجلتو إلهنك مجلو غفل أحيس وما قنعي قلبي جي اللالا كلك قولادا خاشعين تا وادتك قلبي قودة كبروي إنا إله برهن لكو المايين إله مركاد لكو لنتي معكو أنفعه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من أمن وعمل صالح إله دي الله جوب الإيمان الصحيح والعمل الصالح لبدنا كوان فعيس كل كان لبدي يكود ذالي بري إله الله كل ما وانو كل حساب تما إله يدوك أبورين عبادوك أبورين بنك لك أمرين مع أبقاد العباد واللبو أيدينا فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون محاد قبتها اللي قليه رسولك وانوشا قينك ما قرينين لا تزال قدم عبد يوم القيامة عند الله حتى يسأل عن أربع. يا أنت المهر جوجيا ماشي ما دافيسي هذه وافر سؤالك جوابا موغي أفرت معيتها يا ترى عن جسده فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل فيه وعن أمره فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا هو أحدك جوابي سيقا قدر أبن الله عمره وكنت رادا إلى أكسيه مفاتنا أدقارتي صدنا أدقارتي أفرتا كنت لإلم بقول أدقارتي عن عمره فيما أفناه عمره أبي إنتاج مريسي وصودا ما يستوى بكتي محاك بكتي موحي الله أبو ري عباد ما سوح بص. وعن جسده فيما أبلاه جركا عباد الله أبو ري وانا دم على جركي حددي إنبه إلكيه جلبه وججميه محاك ججبيسي موحي الله تلقلي إعباده ما سوحك له. وعن علمه فيما عمل فيه بأنت إنين بناني حنت بناني سنذا بناني خمرة بناني وأغيج مكو عمل فسر علمك هذه ما سوى تردري جلتي. وعن ماله حريسي من أين اكتسبه كلك هورا وضع العالم مكو مصو قرين وفيما أنفقه كقد الحقات مريس كلك دسك قلبك قوها وإسألين هايين قلبك أقوى أصبادين كجيرين قلت الدنيا قلب بركوا الله ليس الذين خاشعين يظنون يقيننا أنهم إياك ملاقوا ربهم ربك أدخوا الله لكل منا إليهم وأنهم إياك إليه إلى الله لا إلى غيره أحد الله بنا وكالمجر إن هاجعون الله بنا هو يقيننا وفيحاسبهم بأعمالهم ويجازيهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. رسولك وانو شيخك الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. خبنا وانو شيخك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أتلاوه يا بني إسرائيل لمن كي قصة ذي بني إسرائيل ومضحت كاين أهدنا اللسيب بالله مركلة قال تعالى محموي ووي وألقوك الله ذيستي وإلى شنجارة قائمان إسرائيل هدوحوا إلي بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سيئيهوي اذكروا حصوص نادا وكما هذا علي نعمتي أن إذا الله برواقضي التي برواقضة أن أنعمت برواقضي عليكم أنك كركينا محاكم إذا برواقضي وأن يعني إبا فضلتكم وأن إذنك كرمريي على العالمين أمك أظن أولئي ذا مركة على العالمين بنو إسرائيل مدانا كفض ربضا بالنص قوله تعالى كنتم خير أمة أو مدان لغيري قولك خير أمة أمة محمد ناشان وأني فضلتكم على العالمين عالم كيلا نولايهم أمي يخاصة لغدك أمة محمد هدين لبيعيو انت كرب بنو إسرائيل أو قيمي بلا أما وعالمي زمانهم قولكم موسى نولا أي توريت سودة كيسي أي بني إسرائيل لغنايا أمته نولا يدا أقيمي بدنا ورب الوقوك الله يسي بقرر هي النبيات قيادة دينية وقيادة سياسية في سورة المائدة يعني متجدون إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين سان إله النعمة قل كوائد أبدر سلام أصر أمت في عنوه عربي إسرائيل ورالوه وأكل دلي إسحاق يا إسماعيل أكل دلي لبضى إسماعيل يا إسحاق إلم إبراهيم أبو الأنبياء دلي كل إياك إبا النبياشة كبغني من كوضاء براك إسنا إياك النبياشة كبغني كل كأسى ربي يرواني أنك إبا فضلتكم وإذن كرمري نحموين بضنا نبنسي على العالمين هم كأذن نوشيين واتقوا وحد كده وسطان يوما مالين مالين في قيامان الحسوسي لا تجزي أي واحترين نفس النفس عن نفس النفس كلا حقا شيئا وحظا مالين تاس قيامه أي النفن النفس كلا وحترين مالين تاس قيامه كعب صلى الله. والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس للنفس شيئا والأمر يومئذ لله ترى مالين تاس إبالي وحانك وانفعا قلب سليم هذا لبولة من يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من كنفت قلي عن الكفر والشرك والنفاق والكبر والعجب والحسد وصعود النبي وحانا لن أقل بقاك لك دوتا يقين يا إيمان يا طاع أقل بقاك لك بوحيا كل كم مال انت كأبسد إن لا تجزي نفس نفنا واحتري عن نفس النفك لا حقه شيئا وحبا ولا يقبل أن لقاه قلاني منها النفتي شفاعة أرجو ولا يؤخذ أن لقاني منها النفتي عدل إصفرشو ولا هم أن جدك النقوني ينصرونك واللوك الكريم يشان يوم القيامة لغوت المامي وحي خلاف سنتهاي يوم الدنيا تماما يلقو خلاف سنتهاي أو وحيالها لا فينا أو حادوك اللي يسكو دافعه وهديها الأهل لذاي أولاد لذاي إلما لذاي أصحاب لذاي لبات أبنا ديكم وتماد ورأيك رقبناي أرنت عديكم وحماتو الأخيار درستانا أخيارتي إن أرقدوا دي الله أقبلوا أرنتي اللي موفوف لي اللغيام ما ملحوما ما يشعدي جيرتي أساق جاءنا داد العلوش بحيسو إن أدمودان لغيام كل كميلا العلوش جري وإن أخيار جري وإن المؤذر جري وأدوية جري ووحكو قدبنا مال انتاس وسن جري إلا الإيمان والعمل الصالح وصدق الله إذ يقول والعصر إن الإنسان الله في خسر يا الله الرمي إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات كل الإيمان والعمل الصالح اللي قد دالو يا بني إسرائيل نبي عقوب عرور كيسي اذكروا واحد حصوصة نعمتي أن إذا الله برواق إذا التي نعمة أنا نعمت برواقي عليكم كركينا وأني أنا إباء فضلتكم إن أذنك إذنك قال ليس النعمة بإرادة على العالمين أنك كركيسة أنا إذنك فضلي إذنك كرمري بالملوك والأنبياء هي أدمية اللفظة برواقة ذيبة وتقول خصوصة يوما مال إن لا تجزي وعتري نفس النفس عن نفس النفس لعقا شيئا وعبا ولا يقبل أن لا أبقلاني منها النفس شفاعة إرقو ولا يوخذ قلت المركة شفاعة اللو أقبلي فأردي وايتاس قرآن كواشيقي يقين واشيقي إن إله ذا المال للظالمين من حميم ولا شفيع يطع كل أركان قلت المؤمنين تا ويسو شفاعة إيسا انت شفاعة إيسا قالكو مجرتو انت لو شفاعة أنا قالكو مجرة وحا شفاعة يوحا لو شفاعة لبدب مؤمنين لبدب مؤمنين كل مال للظالمين من حميم ولا شفيع يطع يجي مالي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم آياتك لفما تنفعهم شفاعة الشافعين وحاسودا كل وادتك ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذوا عن لقادي منها النفطة عدل إسفرشية الألوث ولا هم أي ينددك النقوني ينسلونك هو اللوغر كارا اسكي إلالي مال انتظر وإذ نجيناك نعموين في إلهوك قال ليس بنو إسرائيل اي خصوصا كما عدنا قال لها عبد الله فتيتنا كمذا نعمدي اوه الرئيس وحاوهي قولك عدو غوذي قمتي فرعون دعنتكوهي قدو اللين جيري ايه بني اسرائيل اشاقي يا ايه دورة انت اشاقي لباد بيهي ايه دين اللباد بادييي ونعمدي كبد وإن وقت خصوصا واذكروا وعال خصوصا القرتي ان نجيناكم أذنك إذن سمت بحنين إذن بدباديني من أهل فرعون فرعون يدد قودي يعني إنك بدباديني يصومونكم أيقو إذن بنسينا سوء العذاب عذاب قوم حمان بدن محاكم له يذبحون فرعون يدد كي زوحي قور عجلا أبناكم ويلشينا ويستحيون وحيس كدا في جلال نساكم ناديهن ونادا عذيك قودنا لقم مرمين ولولنا لقم قبين لكن منك حمون وقبصنا سنة ويلش اللوغة ورعجري وفي ذلكم أرنسا قدهدي وحاقصوغا بلاء بدبادنت الليدين بدبادية مرواقا من ربكم خبي حد اسكتي منه عظيم وي أما وفي ذلكم سؤال عذابك ووحل انترتا بلاء بباطو تايدين جرفي إذنك من ربكم خبي حد اسكتي منه كجرفي عظيم وي قلت أن نعموينك اللوغة لديسي نعمك مدعوها الرئيسا مدعوها إيقو الدليسنا لأن تفرعون كجيري وعذابون نكبغي أي إلهي فرعون يدد في سين الربي يجينا اللبت بارين وإن وقت حصوصة بنو إسرائيل أنجيناكم أن إذن كوريني من آل فرعون فرعون يدد في سببك إذن كوهيا وإذن كوريني يصومونكم إيقو إذن دانسينا سؤال عذاب عذاب مكة أبوهم قوم حوها يذبحون وحي ورجان في جيران شد كان لصداء تكرار كتوسينا نبي الله إبراهيم كلكو كرياضي إسوامي الكيسي قولا وحكو يريا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أني أذبحك مالهي عمل عيوة أني أذبحك يري لكن ما شاء مكيت ما دب يذبحون أعوائي ويشا يوميا لقو رئي يوميا لقو رئي جري مركوا ورجاف يذبحون يبو ورجاف أبناءكم ويرشين لماذا ملعون كان وار رياضي لبا بسبب وعلى شيء انتو الرياضي ووخوكو الرياضي دب إنو مصر كاكعي أقليه بن إسرائيل لبدباده كوي قمدقنا أي قفتين وإحي وحشي لها أيو كل مياي هل إيه فصل الرياضة قال كان ويل كلا شعب قرني ماذا هذا اللي وريقا يالي ماذا شيء مصر ماذا لنمو ماذا لني هل وحي لسامع دان قبرعنا انت تصبع ويل والغريب أما بشر كنوع في جيسا ويل كي تلبك قادل هاي وانا بشي أسجعنا كوريه لبكيس أسجي ويل شاو قبرع ويل كأنو سنبت بادي أنا كوريه هدو قامرين وها كوكا لك عي فرعون يومكيس كوكا والله فيك بشر يذبحون أبناءكم ويلشين يقول عجلين ويستعيون نساءكم ابنها ولو لك مقبو فكنا مقبين أيين خدمات وضع لك ممارمو واجل أيين وانسك لا فيش يستعيون وحي كسر ريقان جلين نساءكم قبلها الله يدين علي وفي ذلكم انفاس ليين قوهاي فلا انجرب من ربكم ربكين حديث ليين كجربي عظيم وينو نعم الله بعد نواتنا بدل فرعون يددك سيلوها لاغي إذا كنت لوكا لنبالي ويبيه يسكر فولان ويبناناتي ونوان تجيه لنكي يقول لي مر لا تخاف دراكا ولا تخشى غراقا نعم الله بالوطن وإذ وقت حزوش بنو إسرائيل أن فرغنا لنبالي بكم بسببكم البحر بحر الأحمر أن بدي كل سنة بريكاس لديه جري هذا هو بحر الأحمر فرغنا أن نبالي بكم سببتين البحر بدي يعني ذنك رد الله إني حتى بدي كرد الله إني فأنجيناكم أذنك وائد سمطبح إني وأغرقنا وحان حف إني آل فرعون فرعون يدد كيسي داد كان رأسي إني وأنتم تنظرون نحن نجأهوين هذا هو أذيك بعد بإنائي كامرات السنبخ السنة أدوائسي وعد انت يهدين لغيرا وفرعيسا لكن هرطا دهدين لغده الليلة أذيكنا الكليحة قبستي متفرج عليه كل كوا أنتم تنظرون حديث كلام بنو إسرائيل فرعون عند انتي مظلمو كلام ده وحقوق الإله إله إله إله مروحوا ما علمت لكم من إله غيري مرنوا أنا ربكم ولا ألا كل كفرعون وابختي ميالا في رسالة لي في رسالة وأغرقنا أهل فرعون وأنتم تنظرون وتدور يسلموه إنه يكوهاي كل كوا نعم الله على الواقي وجمي برواق وواي أصفر سنة برواق الله بادو نعمد أن لضعنا كما أذنق وإذ وقتي أن فرغنا دنب الله بكم بسببكم البحر بدي يعني ذينك لدنب الله فأنجيناكم أذنك وائد بدباديني وأغرقنا وما شيني آل فرعون فرعون يدد كيسا وأنتم ذينك تنظرون فيرين فرواق قلنا واتنا صداعات قرتي لدابي يا فرعون يدد كيسا مصر أو سيدة ديولة قالوا مال إيا مغس بحيا لينا دعانتو ذل جليه كم تركم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وورثناها قوما آخرين تبكى اللبابية منها بلدك ودقية كوانا دعانتو ذل جليه حدين كوان دعانتو ذل جليه قال الربي نبي الله موسى صدع بني إسرائيل حسيجوا بين بلدك طور السيناء إمو كتابك عدة لغودة قلهاي توربها لغودين مركا نعمة لبادو مركا عدم قودين لبادئي إذا كان ملكي إجعانت اللو قليه حسين لستان موسى إله وعي سي توريد لو سودجيه ويقول أغمى وإذ وقتنا حصوصة وعدنا أن لبالنا أما وعدنا أن يبوهنا لبدا قرو موسى النبي الله موسى 40 ليلة أفرتنا هذين بشد القعدة أما سيدتان صدن كهية طبن كعرفوه الرسول كل كي وري 30 ليلة وأطممناها بعشر فتم ميقات 40 ليلة فتم ميقات وطورته ابو مغنى افرتن كيها بين اسمه وصمغنى الدنيا سميت وإلهي. اذا الان هير كاسقر انت اتفارت كل شيء اللي بتباديه موه انا ودين اللي بتباديه بلدكين اللي وديبي الحمد لله وما يكون ورديان موسى نسوغان تبقى انت اللي سميت هذا الهكم واله موسى. وإذ وقت وعدنا أن لبل أني موسى نبي موسى 40 أفرتا ليلة حبين يالا وموسى ماشي يجيره أفرتا نبي محبل المية ثم كالقضال اتخلتم هذه يالتين العجل الجذي سناعي ولا سمعي هذه إلها كيالتين من بعده حدوم موسى تجي كالقضال أسمقيها وأنتم أذينك وظالمون أرين تسكو كردرا. وإيضا ظلمك كيوه إنه شرك لظلم عظيم ظلمك سدح قيبات واي قيبت أوه إن شرك واي الإله ظلمك كلك إلهي بظلميين أي دينك عمي هذا كسميين أي حقي سي عبادة حاسيين كلك أدينك تسكو قردرا أساسي شو حتى أساسي لين نفت هذه يدي اللي عافيه ثم كقضان أفونا وعافيني أنكم حقينا من بعد ذلك ساسا داسا ميسين قداشت وعن يدين عفيني وعن نعموين عفويلة قفكا قشور ربي قول دافو نعموين لعلكم تذكرون لكي تذكرون إلى إنا تكون هذه سان برادل سنة حصوص نظر إيادنا قفاي قلان إيا عفي عفي إيا نعم الله بعدا قفكو ذانا إذا بدروا إذ وعدنا موسى أنو يبوهني 40 ليلة أفرتنا بين ثم كقضان اتغلتم أبيالتين من بعد ذلك من بعده موسى عدو إذن كتب كتاب إذن كم غنيه أدبه إلى كيارة ثم اتخذتم يالة العجل الديني أدي الله المعبود كيارة من بعده حدوم موسى تقل كقضال وأنتم إذن كأظالمون كقر دارا أرندا. ثم حتى أساسا ما يسان هدنا إذن مهلاك مركب والله إذن مبابين والي إذن كاذي موسى صون نخضي إذن عنانتي ثم كقضى أن عفونا عفيني أنكم حقينا من بعد ذلك إذن كالي يا رشاك راشد أن إذن عفيني سببك اللي إذن عفيني لعلكم مجنانتينا تشكرون من إله أمهات النغضان ترتج اللي إذن عفيني حداد سكريسانا لئن شكرتم لأزيدن لكم نحن بوالدين بضنا نحن كراتنا وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون حدوم موسى مغناي أطول سينة جريبة وحوجي كتاب في توراة عن أولا سيئة فرقان معجزة نبي الله موسى وحكم معجزة بدل الله مارك سبب كان هو الله أكبر مجرم على وجه الأرض فرعون الله دري إذا معجزة له أصغير هو الله أنت اللي قبضي ذاتك للراعي فلقان نبي الله موسى معجزة أكبر. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينة معجزوين فربضا حيال لغولة دري قال تعالى مركز ربي واذكروا بنو إسرائيل حصوصة إيادنا النعمة كلا إذ قرتي آتينا موسى نبي موسى أنسينا الكتاب كتاب قيم البلن أو توراة فيها هدى ونور إلهي سبحانه إنا أنزلنا توراة فيها هدى ونور حنون حقا لهم حنونه أو بعضيدا لهم حنونه إيا إفتين حلاشي حرام تلوك لا إفتين صدو أي أنت بلعي قولك كتاب كاستورا هذا النورك يا إفتينك كبدوها يهانونك النبي الله موسى سيني على شانك والفرقان معجزة إذن تسيس موسى الرسول لمديسة قصي حلقا نقنيسي يقعنتي نوريسي يأنتي كدميسي فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمالة والضفادع والدم آيات مفصلة انت أصبح معجزة وفرقانة وحق يبادلك إذن كانت سيسا نبي الله موسى رسول حق من عند الله اللي قدري إنه يهل إذن تسيسا أن إذن سيني يا ربنا المحض سيسين من كان معجزنا لي كتابك لعلكم تهتدون الذي لو سيه وحواه إن الكتابك لي معجزنا كهان انتان إذن سيوا كل النعمة ذينا قاتل إلى أن أول محض نقا. وإذ وقت خصوصا أتينا أنسيني موسى النبي موسى الكتاب كتابك تورادها أنسيني والفرقان معجزة حقية بادلك كرب حساء أنسيني وحنوصيني لعلكم أذنك مجنانتين بنو إسرائيل تهتدون هذا كتاب كريم معجزة دي كهانونتانو انت الضلال كهانونتان حقه كهانونتان نبي الله موسى راريه الأيمن ومركو نبي الله موسى راريه الأيمن يدو اللي تعديه قفلك لي أيمن أو الله الله يارك إلهي هدو إذن بدبادي أو إذن برواقي أو كتاب إذن سيي إلهنا مقبني أذن كان إذن ماكي إنا دمي إلى كيانتان موسى الله الله واذكروا وعاد حسوسة أو واذكر أيها الرسول الكريم وشيكوا مدادة إذ وقتك وقال موسى نبي موسى يري لقومه خيركوا قد سيب بنو إسرائيل أيوكوا يري يا قومي هذا الكيسة معنى كيسة قرابوا إنكم إذنك أظلمتم دلمي أنفسكم نفتيني يا دلمسان إمرك دمي إلى كيانتان دمينا وحل الله قدك تماها إلهي منعمك إذين نعميين وحل عاصي ماها حق إله لهانا إنا فالدنيا لصي ماها باتخاذكم يالا شمينا العجل آدمي إلها كيالتان أدنفتني كد المسان أفطوبوا توبة كان النقض أهيدا إلى بارئكم قرو الرابع همزة إلى بارئكم نقرو إلهي إذن أبوري جمدان إذن ما أبوري وحن إذنكم أدر سنين إلهي إذن أبوري وطوبة كان إلهي سألو طوبة كان لما كي الدنيا بهايين لما كي فرعون لك قبطي لما من لكذا أين مضمين لسيي الدنيا لك قبطي طوبة ذي والاتك عادمة وحو يري فاقتم أنفسكم طوبة كان ديني وعوه ألك رسفنا وحي الدنيا عابدي قاري وجوك سنعي وحان دمك عابدين نقاري وجوك سناي كوان ان دمك عابدين سيفان لو ديبا اضاقي واكا ويلكينا واكا ام اضاقي واكا ويلكي واكا وارجي فقل قلدي انان ان دمك عابدين قلدي دمك عابدين الله وحولا الكتابك في ساعة واحدة 70,000 لمطي طوال دكو بركا دين تهينا كسر لوحاس قفك أغوين هداد كسو إلا أن قصاك مفلا دين وقال عدي أبي إنمانك إياقي واحد لقو عذيبي ولقو عذابي توبتي فاقتلوا دل أنفسكم نفتينا وحال لقو يري ذلكم من الدشان نفتينا البري المجرم دل آخير إذن فعنا بضل لكم أذنك عند باريكم خبي قنالتي خبي وح خالي قلينا أي أنتنا هاي مالك حتى سأل يشين موه فتاب عليكم إلى وائد كتب الأخبار إنه إله هو ألا كله التواب ألا توب الأخبار بضنا الرحيم الحريسو إذا أنا الملكي وموسى صلى الله عليه يقين اللقوح قابي إذ وقت أيها الرسول الكريم أشيكوا ماذا قال موسى نبي موسى أويري لقومه فاركوا ذي بني إسرائيل يا قوم قرابوا إنكم أذنك ظلمتم ظلمي أنفسكم نفتيني يا ظلمسين باتخاذكم يالا شمينا العجل دبي أدلاهن كيالتان فتوبوا خيدا إلى باريكم إله إذن أبوري أخيدا كنت قبصد وطوغا فاقتلوا الدلا أنفسكم نفتينا كان دين عابدين هدي لك دينك عابدي ذلكم سلاس آخير دين فينا أنبدا لكم إذنك عند باريكم الله إذن أبوري أكتش فتاب إلى واتوبة أقبلا عليكم كركينا إنه إله هو إله التواب إلى توبة أقبل إدبلا الرحيم حريسو سيداس مركي لا توبة كيني أرنتين أي ميشاس جوكتو كان نبي الله موسى واختار موسى قومه 70 رجلا وحويرتنا دايلا عدي كلك إلى لغو 70 حلوه تضغاتا كإذين أخيار سنبنان كسو جوجية أنيقية تضباطا كاسا إسراعينا طور السين أنتقينا إلى أن صوتوا قينا كسو سبين حلينا اعتداء إلى أخيال من المقالين طور السين التي يمنك يا أخيارت آية اللي دورتي أي رموسا ماشا أنا دائم ما نجري كي نقول نجري أنك إماتني نقول ما أنفعه إلى هو أهل نلاحظ له أصدقوا نلاحظ لي وران كاييلي نمال أهوتا مركا ومهو الرئيسة إلى وركي إني أن ما قلو هنما خشي وركي مركز رب الله عزيز سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري انت أنا هدي اللي الوركي مغلان يا الموسيا والرمان إله إلا والرمان أليك مدهنهم ورلا مغليكم ما كان بتوما هنا حتى هنا كاموا إذا بدرك رموه ما أخيارك عدو الروني إلا صدورتي إله المركز وعروضي كل كاسا اللقو قيلي صدوات كيف هو بغتية موسى مشكلة كتلمي قد كان هو أخيارتي غيرك كده قاقضي كان يسمو تغا صدوات كي أخيار اللقو قدري أول وأصاب البنتان أدنوى النوش ها زي مشكلة موسى عايزت ماشي إنو كان نغلوات دي توق مو قلي إله وخيري هنو قضاني كوان دبالي نتوس قد كان هداد هلا وطلق شيء وأجل كودي دمالي إلا هوليات كل الله إلهي أنا غيريك صوّلي أخيارني ما نصوّلي كو أردار أورك ييري أردار أنو قبل ولوك أكي تنك ما هدنكو نعمل أنك ما هدنك قال تعالى إلا وحو ييري واذكروا خصوصا بنو إسرائيل إذ وقتك قد قلتم تراهن يا موسى إذا بالآن تعالى مرك يا موسى ليه يا نبي الله من إلهي يا رسول الله من إلهي يا كريم الله من إلهي على الأقل ما يقراب النمذي يسألوا يا قوم يولاه يا خانم اللي إله يا موسى من اللي إله إذا بدروا يسألوا يا فلان مالي يا قوم يقراب كل ما يدال أشهد الشيغان هديك لقراده إلى السيئ من الشيغان نبي النمذي خسالة وكليم الله وللعزم كمير يا موسى لن نؤمن كون رمين مين الله كاذب وركان مغلين كي إله إنو ياي وارنتا كمالي او محايد قنرية حتى نرى الله إلى إله أنك أرقنا جهرة الإل وقتين سوجوجي إشاء كل فن تسورة قلمة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير إيانا سيو أركايين موسى أرق إلى حصدي او يري هب يعريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال سبحانه نارانك بعي أرد إله من حملك را صوبناها الليلة الإسراء والمعراج هل رأيت ربك هدين لقلها المي سماواتك لقلها فيه ربي أعدلك ورمتي صلاة لقلها واجبي إله ما أرقتي نور أن أراه يا أرك كربا إساقي ونور وحجابه النور إيش حملك تعتبر تاسلك كنت إيطال نور أن أراه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير كلك حتى نرى الله جاهل إذا من الآن تودارك كوان ما إله أرك إيش حملك را سانه بير هذين تأديم يموتان إذا بدروني واحد رافتي فأخذتكم محايد قبطي الصائقة الضريق ثم دوداه ولا حصولنا جاء لينا سمالنا قارنا الضرب قارنا الجع قارنا الضريق قلنا الافتين ما يصمدك سوقا إلى وحوك إما ديقان ما سكبه الدبي الدبيب إبرو تنال وفي أيها فالنبض مي تضباطنا آية بريق نحو للغنفت نفوا بحضي وأنتم إذنك وتنظرون نورا مركي وحايد كل عام أراد إله مركي إذن كل صدقتي دنبك أما برغضة أما جعد إذن كل عضي ونورا يسمو ساني أفيرنا مدملئ وبختيان موسى نوان أتاقين كنين نفتي كبعضي كنواك كبعضي عن آخرهم موسى صهر موسى وحير يا رب أتهلكنا بما فعل السفهاء منا قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أريد إياك قل يا نقود ما إله يا فتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين سنة موسى وهضلي وصدقاء قواي إلى موسى ودرها دون كيسا ثم بعثناكم وإذن كاكعيني من بعد موتكم قال انتين نفتين كبعدين كالقذال قال إذن سوكاكعيني إياد أسمحان لإذن كيالي هذه النفط اللي إذن كقبت الجعد اللي إذن قرده واللي إذن أدبناه حديث اللي إذن كاكعيه ورسولك إن التوق مديسي اللي إذن كاكعيه لعلكم تشكروا إبوه بحبا إلهكم هذه. وإذ وقت حصوصة قلت ما ترى هذا يا موسى هوي لن نؤمن الرومين مينو لك هذه حتى نرى الله إله إبان كارقنا جارة عدان وفاغلتكم أيدين قبطي أصعقة جاء وأنتم أذينك أو تنظرون دولة ثم كقدر لبما المولى بخت الله كلمة ثم كنت زريس موسى لما شئر لا فوديدي دعم هارسي إيا تغمو وكبح واهي وما تيكر كوه القوان كالنتين كوان كوه وكدور طيبه واختار موسى قومه 70 رجل تضباطا كانوا بكدور طيب وانشري وعكرهم ببني إسرائيل كما لا أجيله وحيك لو أردال كلك أخيارتي لما الموضي بغتي آيان ثم كالقبالا بعثناكم إذن كعيني إذن نوليني من بعد موتكم كالذين كالقبال لعلكم مذنانتينا إنا تشكرون إلىكم مالسان وظللنا عليكم الغماء إيادنا والنعم لقوك الله يستوى إنك ما أدعي إياه الأرغب تيه ملكي النبي الله موسى ليري نمن حق بدن وعمالي قل لي إلى الله درر وأويري نكعي عن الله دررنا قال ليري يا موسى إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد هذه يا ربي قال شيخي سيسرع كعدة قال لهم انت عندي كسوكينا هذا اللي رحميه جناحة كل عيقل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على قوم الفاسقين يسجي موسى سامرك اللولو والرمي وحرمينا أو لتاقل وحارون أنا هين أواري ورب الله عليك رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي أنا هي حارون بس أنا هين وحكرا وحمق لا مجهوله محرم موسى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين أرداش أنا نجيب النوكة وطل فإنها محرمة وحالو حكومي مقالة أي كي مادين تبين أن أقول لقل إنتان لك أفرت سنة محيق بناي وعوى يماشى على الله كالله أقمر على أرجع بري قودا فرد مالي حرق الممالي هنقوري مالي قرح لي هدين أعضو اللي تعلم بلي ساكي اللي قتل قال التاقي إيه واكاس وحي أرنت أسعطي أفرت سنة موسى ماشي يقول انت حارون نواكون انت يجينا سنة لحجي يوشع النبي إلى كياري أساقي يا مغلين بحيارة كهرو وطي قلدي يولا تقال لما يوانا كاد كاذي كل كمبكة ايتيها اسكو جيرا أفرتك السنة من اي كلا قال اي سيئين هدانا نبيال الله منول موسي حارونا ماشي جوغا قرح ما أركان وقرق ودواء قبو دلورا كودادن خاشين لهم مبيب قبان وعركيا وحال الله صودادنا مرب نظيف وسافية إيا طير صمان الليلة شنبرا يجعلاين البيش يوم بسلا اللوكين إذن قرع اللعانة إيا راجكي واكدا قيه لكن نفطه دي مرتاحين ما قريقيا يغبان يوميا يوكلهايين ما انتروا على مر قرع لينا ديد على الناشية وإلك أقيه 40 سنة قال تعالى خبوا حجري وظللنا وهو سني عليكم أذنك كوركينا الغمامة دارون عضو خفيفة أكوركو ذا اللقودة ذي وأنزلنا وأدجنا عليكم كوركينا المن حبك برسو ملاب إراد معان والنظيفة يوصلوا شمبر كيبو راهل بيسا والكاسان ذي نري كلونا من طيبات ما شيكي سفيعا فزغناكم أن ذي كل في ني إلى وحو يرمرك إلى درد السمرين هم ظلمونا أنك إبعنا ما أيام ظلم وحتى ظلم سميسو إلى المجاري كرو مركا واقي حديث قدسك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ابن إيقارسين كرتين نفنا من إيقارسين كرتين إذن إياها إسدلمي وقفك عن قلقه وقفك إيا المعصية إيا الدنب لصمينا أسقى عذاب واجب سنة لذنه سنار طبعايا إلى وحو يا لي ملك. قال تعالى ولكن وما ظلمونا أنك أنما أي ظلمي ولكن أي شيء كانوا وحين وذين أنفسهم إذا كليا نفبيع الكوضة يظلمون قوة الظلمون وبالك لا شكر كوضون نغضي وظلنا وحن وسيني عليكم كوركينا الغمام الضرور وأنزلنا وحن دجيني عليكم كوركينا المنى ملاب عراد حبك بشا سافيا إيا وصلوا كنبس في المبس بسل كلوا عنا إذنري من طيباتنا شيكيسا ونأزل أن رزقناكم إذن كو أرزقنا إذن كو لافيني إذن سيني وما ظلمونا نما أي ظلم ولكن أي شيء كانوا وحي موضين أنفسهم نففيا الكوضاء يوم الليمون هو الظلمون ويدخل ندخل هذه القرية تيهي أفرتا كيسا على مهدي موسى وهارون عليه مثلا واحد جابت إياك مركي أي مانا ينتدواتا كنا إذا ما ينلباتا كنا كارت أنت كلاوة دمات لفاتا كي كنا هارتي إيا النبي الله يوشع ومركز الله عليه مساري وفتاة إذ قال موسى لفتاه والنبي موسى لجري جري النبي اللي قد لقي لفاتا كي كنا هارتي إيا يوشع أن منك الله دقال لمي أوجبيي إلا أنتو نصري يقرقار كيسي مقالة دي بيت المقدس أي نمن كان قلان أي كود دقال لمي أقعانت أولاك شيء إلا الله شيء كليل وفري وحوجي للمقالة هدد الباب كي ذكال يسين ادخلوا الباب سجد ادخلوا الباب سجد هدد الباب كي ذكال يسين سجد وشكر المقالة المقالة ديني قوة دينينا وكفرا وإذن إله النصر قيدي سيئي شكرا لله تعالى حداد الباب كجوكتين إلى أسجود هذه واحدة لبا حداد بقى ليسين بلدك وحد إله تلادين حفظة إله دمتان كارب لوادن بخوبي قولي فعل وايكولك حداد قليسين الباب كي سجود وفعل أفكا محادك تلادين مسألتنا حفظة وحنكو ويديسين الدم دي هوبيو أقل الدم دي قاقي هدين لهوبيو آخرية دم بأكو حقاقي أكاما قنب مالك وحكو عورا يوى الدم دي لبداً هدين ليين سيئلان البابكي هدين قلعين انتي فرفريستين أدام أكو سقلا بالله إله الله عكسنا قريف وهي معاكسوا على الله عز وجل سجودا ليين مالكي البابكي لجوغان لفريستين لبداً الموسيقى حطتنا صهرتي حتى الباب قالوا وحيلا حبة في شعرة وحرمنا حبت مسقوتين كل حجر طيب حبت بيتين كتير حبت داوين حبت سيف في شعرة ونقرطة وهذا عندنا شعرة في حبة وحبة في دعين تلك الدنيا تنتي والله قالين كذا لكن يا ترى سلاح وقولوا حبة في شعرة وحرمنا حبت كل حجر أما حمضة قول كي نواب بدلين فعل كي نواب بدلين ما بعي طاعونا صمد اللغة كيني مدينو هايستي لعان قداف كي دبادو كلا ماذا ولا ماذا قال تعالى فبوحو يري واذكر أيها الرسول الكريم وحاد عسطى إذ وقت قلنا أن بنو إسرائيل كنري ادخلوا قلع هذه القرية مقالة بيت المقدس قلع حداد قشين مقالة وفر وقوة وآرم تردين أولا جبيي فكلونا منها مقالة حيث مرى لماشي أدشيتم دونتان فغدا عند واسع وتمشي لا أرقاق هذا حدات ألبابك قليسين وادخلوا قرى البابا مقالة ألبابك هذه سجدا إذنك إله سجوسا شكرا لله عز وجل بما نعم عليكم من النصر والفتح تبقي الدر يدويا قعدي نلا قليي سجود شكر الله ماذا حداد قشين بلدك وقولوا وحات الاذين حطة إله الدنبه بنا انكارمنا أما دخولنا سجدا إن انقلع البابك أنكو سجوسا حطة دنبه بنا سانة دار يشين يبوها أره مركات قولا وفعلا سجودك قشين بلدك قولكين حطة تراهين نغفر وعلافين لكم أذينك خطاياكم وحات قف قشين أولا وأذين بافا وسنزيد وحنو كردينينا المحسنين منكم قوة إذنك إذن كمدة إحسانية وناك أصنعية ثوابا عظيما أنو كردينينا سان يلموه فبدل الذين كوي وبدل ولموا قردر صدي قولا أري وحضتنا غير الذي كي غير كي ما يكون بدلين قيل لهم لو يري وحضتنا ما يكون بدلين حبة في شعره أما حنضر ربنا ولو قرانك كتجي وأن نوشي لكن لفهمي كرا وفعلا غير الذي أمر به فعل كي سجود ليرنا من أن لفرين بيكون بدلين فدخلوا بلد وعيكلين يزحفون على أستاهم يقول دبضك شخص مهو إلهي مما اللوك هذين فأنزلنا إسلام مركي وحن كنت جيني على الذين كوا ظلموا إذا برصدي خيج سنطاعون إن جلا كاني من السماء إركا محال الله إلي إما كي سببتي أي كانوا النغذين يفسقون أمركي أبقوا كبح حطة النواك بحين ادخل الباب سجد النواك بحين قولك أمركي أبهدات كبحضو في خبرات قصو قنطاي متعرض للعقاب عقابة الأبن بحدي إلى حلم ديسا دون ما المقودة فسورة قلو وإذ وقت حص قلنا آمري ادخلوا قلا هذه القرية مقالدا فكلوا هنا منها مقالدا حيث ملا لما ماشي أسيتم دونتان فغدا وإذ واسعة أكلا واسعا وادخلوا الباب الباب كما قال هذا قال سجدا إذنك وشكرا لله تعالى وسجودا وقولوا وحاتر هذا حطاتون دخولنا الباب سجد إذا الباب كسجود كوك الله أحطة تنبيهودنا أما مسألتنا وعن إيضاو كورسنين حطة تنبيهودنا حتى أساس يشين نغفر وضعفين لكم أذنك خضاياكم ففيالكينا وسنزيد وعن كرنين المحسنين كوى وناك فلنا ثوابا دارادا فبدل الذين أرداشي بدل ظلموا قردر صدي قولا هذا لي بدلين وحضتنا غير الذي كيملان هاي وحبتنا أي كن بدلين قيل لهم لويري وفعلا سجودي أي بدلين غير الذي أمر بهم طبقوا صيغة فأنزلنا إسلامك وادى الجني على الذين وحكر كولا ظلموا قردر صدي فيسا عذاب فأعوه أن من السماء إركوا قد الجني بما كي سببتي أي كانوا نغدا يفسقون أمرك إباك وكبعا والله أعلم.